حكاية بيحكي حكاية حروفها ورود تهني الأحبة وتطرح محبة لكل الوجود غرامك معايا بيحكي حكاية حروفها ورود تهني الأحبة وتطرح محبة لكل الوجود بقولها بكياني في كل الثواني يا أحلى الأماني وحلم السنين بقولها بكياني في كل الثواني يا أحلى الأماني وحلم السنين بحبك بحبك بحبك بحبك بلهفة وحنين عيونك ناديتني معاها خدتني لعالم ونسمة بحورك ورقة شعورك مليها مسير عيونك نادتني معاها خدتني لعالم جميل ونسمة بحورك ورقة شعورك مليها مسير عيونك نادتني معاها خدتني لعالم جميل ونسمة بحورك ورقة شعورك مليها مسير وعلها بكياني كلامك وهمسه بيحضن عيني حنانك بحس في خوفك علي ودوب ويا حبك واقول قلبي حبك وعيش عمري جنبك لاخر السنين كلامك وهمسه بيحضن عيني حنانك بحس في خوفك علي ودوب ويا حبك واقول قلبي حبك وعيش عمري جنبك لاخر السنين كلامك وهمسه بيحضن عيني حنانك بحس في خوفك علي ودوب ويا حبك واقول قلبي حبك وعيش